وهذا سائل من ألمانيا يقول: هل يقع طلاق الغضبان؟ وما هو ضابط الغضب الذي يمنع من وقوع الطلاق إن كان كذلك؟ بارك الله فيكم. الغضب له ثلاث أحوال: إحداها لا يملك الرجل صوابه، لأنه أغلق على عقله فيصبح ينطق بما لا يعقله، فإذا سكن عنه غضبه وذكر تذكر، وقد يحلف أنه لم يكن علم أنه قالها، فهذا لا يقع طلاقه. الحال الثانية أن يطلق وهو غضبان لكن يعقل، وهذه حجة كثير من الناس. لما كنا في مركز الدعوة كان يأتينا فعند التحقيق يقول: أنا غضبت، أنا أغضبتني أو أغضبني شخص، أغضبني أخوها وعمها، فأحقق منه وأستحلفه، يقول: أنا ما أقدر أقول لك، أنا غضبت. هذا لعاب، وغالب الرجال لا يطلق إلا في حال الغضب. نعم. الحال الثالثة يذكرونها، وهو أنه بين المغلوب في غضبه وبين ذلك وبين عدمه، قد يعقل بعض الكلام ولا يعقل بعضه لشدة الغضب، هذه محل اجتهاد. المفتي ينظر في الحال ثم يحكم بما يراه، إن كان الغالب هو العقل فطلاقه واقع، وإن كان الغالب الإغلاق فهنا طلاقه لا يقع، والله أعلم. هذه راجعة إلى اجتهاد المفتي الذي يستفتيه القوم.